بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، كان صلح الحديبية فتحا مبينا كما سماه الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كم تحقق للمسلمين يا إخواني بعد صلح الحديبية؟ فتحوا خيبر وأجلوا اليهود وهددوا الروم، أقوى دولة على وجه الأرض في تلك الفترة، وأسلمت كثير من القبائل العربية، وارتفع عدد جيش المسلمين من 1500 إلى 10,000، أي أكثر من 6 أضعاف. مع أن هذا الصلح بدأ للمسلمين محزنا مقلقا، فليست الأشياء دائما كما نراها، فقد نرى فيها الشر ولكن فيها الخير الذي لا نعلمه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد 18 شهرا من هذا الصلح نقضت قريش هذا العهد. تخيلوا يا إخوان، لو أن قريش لم تنقض العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المدة العقد 10 سنين. إذا سيموت النبي صلى الله عليه وسلم ومكة لم تفتح. 10 سنين العقد، 10 سنين يقف القتال، 10 سنين. لكن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه، أن تنقض قريش هذا العهد لتفتح مكة ويفتح ما بعدها. وخلاصة القول أن صلح الحديبية كان من بنود صلح الحديبية أنه من أراد أن يدخل في حلف قريش فله ذلك، ومن أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك. فدخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أخواله، أخوال جدة عبد مناف. ودخلت بنو بكر في حلف قريش، وكان بين خزاعة وبني بكر ثارات قديمة من قبل الإسلام. والسبب يا إخوان، سبب هذه الثارات اللي بين بني بكر وخزاعة مقتل رجل واحد. سبب هذه الثارات رجل كان حليف لبني بكر فقتلته خزاعة، واحد من خزاعة قتله، فشبت النار بين القبيلتين واستمرت سنوات وسنوات. فلما جاء هذا الصلح دخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم شر بني بكر، ودخلت بنو بكر في حلف قريش، وتوقف بينهم القتال والثارات. لكن لم يدم هذا طويلا. بعد 18 شهرا من هذا الصلح عدا جماعة من بني بكر على جماعة من خزاعة في إحدى الليالي على بئر يسمى الوتير، ماء يسمى الوتير، وقتلوهم، وأعانتهم قريش بالسلاح والكرع كما ذكر. وهربت خزاعة، هربوا هؤلاء إلى الحرم، لاذوا بالحرم، ولكنهم لم يوقروا الحرم بل قتلوهم في الحرم، وقتلوا منهم 20 رجلا. فدخلوا على بديل بن ورقاء، وخرج من خزاعة 40 رجلا يقودهم سالم بن عمرو الخزاعي، عمرو بن سالم الخزاعي، أو سالم بن عمرو الخزاعي، نعم. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال: يا ربي إني ناشدا محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، إن قريشا أخلفتك الموعدا، ونقضت ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل أقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. ومرت سحابة فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه السحابة تستنصر لبني لؤي بن كعب. يقول ابن حجر رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش بأمرين وإلا الحرب: إما أن تدفع دية القتلى من خزاعة، وإما أن تتبرأ من قبيلة بني بكر. فلم يفعلوا، فأعد لهم النبي صلى الله عليه وسلم العدة وندموا، ولا تسعة مندم في ذلك الوقت، ندموا لكن ما نفعهم الندم. وأرسلوا أبا سفيان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إن أبا سفيان سيأتي وسيطلب تمديد المهلة، ولن يكون له ذلك. وما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم حدث، وجاء أبو سفيان ودخل على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين، دخل عليها في بيتها فطوت الفراش. قال: لما يا بنية، لما يا بنيتي طويت الفراش؟ قالت: هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما تجلس عليه وأنت مشرك. شو عزة الإسلام يا أخوان، حتى لو كان أبوها طوت الفراش ما تجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك. وأتى وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدد المهلة، ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما رد عليه. وهذا يا أخواني من أعظم الرد، من أعظم الرد ألا ترد. يتكلم وكانه لا يسمع. فذهب إلى أبي بكر يستشفع به عند النبي صلى الله عليه وسلم فأبى. فذهب إلى عمر يتخيل ويستشفع بعمر أشد الناس على الكفار، فقال: تستشفع بي؟ والله لو لم يكن معي إلا الذر لقاتلتكم به. فذهب إلى علي في بيته: يا علي، ما بيني وبينك من النسب، وكان أبو سفيان من أقرب الناس نسبا إلى بني هاشم. يا علي، فأبى، حتى أنه نادى على فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، دعي هذا الصبي الحسن، صبي صغير، دعي هذا يدخل في يتوسط في الموضوع، يكون له عز إلى آخر الدهر، يريد أن يستنصر بطفل صغير، لكن لا فائدة. ورجع بلا فائدة، وأخبر قريش أنه لم يرد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم عد الجيش 10,000 مقاتل من أجل فتح مكة، لكن ما يريد أن يخبر مكة بأنه قادم إليهم حتى لا يستعدوا، لأنه لو استعدوا سيكون هناك حرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفتح مكة سلما بغير حرب، لكن هذا الجيش يخيفه. لكن رجل من المسلمين عفى الله عنه، وهو حاطب بن أبي بلتعة وهو من أهل بدر، كتب لهم يخبرهم، كتب لهم يخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قادم إليكم لحربكم، وأرسل به مع امرأة ضعينة، وذهبت وجاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فأرسل علي والمقداد بأن يلحقوا بالمرأة ويأخذوا منها الكتاب. فلحقوا بها حتى حدد لهم المكان الذي سيجدونها فيه، فوجدوها في نفس المكان الذي أخبرهم به، وقالوا لها: هات الكتاب الذي معك. قالت: ما عندي كتاب. ففتشوا فلم يجدوا شيئا، فتشوا الراحلة فلم يجدوا شيئا، فعلموا أنها قد خبأته فيها فقالوا إما أن تعطينا الكتاب وإلا لنجردنك. الأمر ما فيه هذا أمر، الأمور ترتب حسب يعني الأولويات، إما أن تسلمي الكتاب أو نجردك من ملابسك. هات الكتاب، والله ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، الكتاب معك. قالت تنحوا فتنحوا فأخرجته من قرطها، لفته مع شعرها، أعطتهم الكتاب، فإذا به من حاطب ابن أبي بلتعة من أهل بدر، فجاءوا بالكتاب وسلموه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا حاطب وقال ما حملك يا حاطب على ما فعلت؟ ألم تعلم أن هذه خيانة لله ورسوله؟ قال والله يا رسول الله ما نافقت، ولكن أنا رجل حليف لقريش، لست منهم ولي فيهم أهل، وأخشى على أهلي منهم، فأردت أن يكون لي يد عندهم حتى لا يؤذوا أهلي. فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقد نافق. قال النبي لا تفعل، فهو من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. منزلة أهل بدر لا يمكن أحد يصلها أبدا. يقول العلماء الحسنات الكبار تغفر السيئات الكبار، السيئة كبيرة وهي خيانة، ولكن الحسنة أكبر وهي شهود بدر، فكفرت الحسنة الكبيرة السيئة الكبيرة. وقال العلماء أيضا، وهي درس من هذا الموقف، أن الإنسان إذا بلغ مرتبة عالية في العبادة والعلم ثم أخطأ أن خطاه يغتفر. إذا بلغ العبد مبلغا عظيما في العبادة والعلم وأخطأ فإن خطاه يغتفر، كما أغتفر خطأ حاطب بن أبي بلتعة لشرفه وسبقه. لكن اليوم يخطئ الكبير يخطئ الصغير ولا ينظر في هذا. عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وتجهز الجيش وخرج بأبي هو وأمي بعشرة آلاف، وانضمت طبعا له القبائل المجاورة كقبيلة أسلم ومزينة وغيرهم. فلما بلغ الجحفة قابله العباس بأهله مهاجرا، فهو آخر المهاجرين، آخر المهاجرين، لا مهاجر بعد العباس. وصل الجحفة بأهله مهاجر، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة فعد من المهاجرين. ولما بلغ الأبواء لقيه أبو سفيان ابن عمه، أبو سفيان ابن الحارث، وعبد الله بن أبي أمية، لكنهم لم يعده من المهاجرين، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم لكثرة الأذى الذي أصاب المسلمين منهم، بل إن ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وهو أشبه الناس به، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يهجوه، كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهجو المسلمين، وآذاه 21 سنة، ثم يقابله ويقول ادعو الله أن يغفر لي يا رسول الله، فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى علي بن أبي طالب وقال يا ابن عمي اشفع لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا سفيان أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، اذهب إليه وقول كما قال إخوة يوسف ليوسف، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وفعلا جاءه وقال له يا رسول الله تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فالتفت إليه بأبي هو وأمي وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشد قصيدة قال فيها: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله وهذا أواني حين أهدى فأهتدي هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطردي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: نعم لقد طردتني كل مطرد. قال: وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.